السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا أخي سامي المولي، حفظك الله يا خالد بن أحمد الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تلفين نوسع شكرا السلام على أخوالة الأب. أقصد المصافحة. أقصد المصافحة. المصافحة. أي يجوز. خالة الأب محرم لك على التأبيد. خالتك وخالة أبيك وخالة أمك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طيب كلمني على الهاتف الخاص ما دام الموضوع خاص. بس أنا بكلم حضرتك. والله إن استطعت رد أرد، يرسل رسالة إن شاء الله نرد عليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. تفضلي. وانا عايشه معاه ومعايا ولدين من اولاده. هو معاملته معايا كويسه وبيصرف عليا وعايش في مكان كويس وبيهتم بينا، بس مشكلتي معاه الوحيده ان هو يعني لما بتكون مراته والتاني اولاده موجودين في نفس المكان اللي احنا فيه في نفس البلد، ما بيجيناش غير يمكن ساعه واحده في اليوم. وانا دايما نفسيتي تعبانه وحاسه نفسيا مش كويس بسبب ان هو عفوا هو بيقسم في الليالي بالتساوي ولا لا؟ يقسم الليالي بالعدل، يعدل في القسمة ليلا ولا لا؟ لا أهل. ما تعرفش من تغشاش انت هو. تغشاش انت هو، لان اخفاء الزواج على الزوجة الاولى غش. انت لا ترضي، انت لا ترضى عن نفسك انه يتجوز عليك وانت ما تعرفيش. ترضى عن نفسك كده؟ انا اسالك سؤال، انت ترضي انه يتزوج ولا يقبلكي؟ طيب خلاص تقبل. هذا الاشكال عليهم الاثنين، ظلم الاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. انا اتفضلي. حضرتك ايه رايك حضرتك في الاخوه اللي بيتكلموا على الرقية بالقران بيحددوا ايه معينه على حسب شكوته؟ يعني انا لو ابني مريض كل هذا الكلام تخرص. نعم؟ كل هذا الكلام تخرص، كله تخرص. يقول لك مثلا اقرأ آية كذا لفقار الظهر، واقرأ آية كذا للركب التعبانة والحمل. كل هذا تخريف، كله تخريف. مخرفون. أنا ابني يعني مريض وصوت قافي. دعاء. الدعاء. ما بيتعامل مع دكاترة السلوكيات. بس الدعاء يا أختي مرض الأعصاب. أيوة. أطباء الأعصاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وعافيك. يا رب. أنا عندي والدتي ورثة من والدها 100,000 جنيه، تمام؟ وهي كانت مستثمرة المال ده، ودلوقتي خلاص يعني اللي كان بيتصرفوا لها رجعوا لها تاني. فهي عندها ولدين تانيين صغيرين جدا متجوز. عندها ولدين، واحد عنده 17 وواحد عنده حوالي 20 سنة. فانا نصحتها وقلت لها ان انت يعني ممكن تطلعي حجي بالفلوس دي، وما عند الله خير وما ابقى يعني. فانا برضه حابب اعرف الحكم من حضرتك، هل ان هي تخلي الفلوس تتفتح تاني عشان الولاد اللي هم اصغر مني، ولا تطلع بالحج افضل؟ يعني عفوا، المرأة لا تملك الا 100,000 جنيه. حر منها هي. هي لوحدها، هي لا تملكه. زوجها على قيد الحياة؟ موجود. ينفق عليها؟ مش يعني هو مولين احنا كل الشغل، مش مدخل نفسه في الشغل. طب هي عفوا مدخل 100,000 جنيه لماذا؟ لنفسها. لنفسها وبتنفق برضه، يعني هي الفلوس اللي بتجيلها بتنفق بيها عادي. بتوسع يعني على نفسها. والله ان كانت هذه 100,000 زائدة عن حاجتها فحج بها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن لم تكن زائدة عن حاجتها وكانت تشغلها وتثمرها تنفق بها على نفسها لمرض، أو تنفق على أولادها لعلة، فلا يجب عليها الحج إلا إذا كانت تستطيع. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يخليك يا رب يبارك في عمرك. وياك. تفضل. عندي بس كم سؤال سريع. الله يخليك. هلا ما رايك في كتاب دلائل الخيرات؟ دلائل الخيرات؟ لمحمد الجدولي. والله أنا ما أعرف كتاب دلائل الخيرات عموما، الذي لا أذكر من مؤلفه الآن، قراءتي فيه بعيدة وفيه تخاريف كبيرة. تمام. فما رايك في حزب البحر وحزب البر؟ حزب ايه؟ حزب البحر وحزب البر. ما حزب البر والبحر؟ ما هذا تخريف؟ تمام. انا بس عم بتكلم علشان اللي سامعني. كل هذا تخريف. لا في كتاب الله حزب البر ولا حزب البحر ولا الكلام الذي تذكرونه. ارجع اي قبل ان تسألني، انظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وانظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام موجود او غير موجود؟ لا، انا نبهك ونبهه. نحن وانت والمسلمون. الصلاه الناريه فيها شبهه انا سمعت يا اخي، تخاريف كلها. صلاه ناريه ايه وصلاه ناريه ايه؟ قل لي يا اخي، ما ردنا دائما اسمع الكلام من اصل اصلا. لا تكثر المراجعه. اي امر قبل ان تعرضه على اي شيء، اعرضه على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن وجد في الكتاب والسنة وأقره الله ورسوله على العين والرأس، إن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فدعك منه. بس شكرا لك. بارك الله فيك يا نور الرحمن. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. خلالك عندي بس كذا سؤال أولهم شخص يقول لي شيء ويقول إن سألك أحد فقل لا أعلم، يعني يأمرني بالكذب وأنا لا أستجيب، هل هذا لا توافقه؟ خيانة؟ لا لا، قل يعني ممكن أن تقول قولا آخر، قل أعتذر عن الجواب بس. أعتذر عن الجواب. طيب ماشي. طيب في شخص بيسلفني فلوس مرارا من مواطن، فمن فترة كده بيسألني فقلت له والله ما معايا أي فلوس. عن إني أنا كذبت فلوس. كذبت كذبت. أنا قصدي فلوس شيخنا. كذبت يا أخي، كلامك على اليمين على أنت على ما يصدقك عليه صاحبك. يعني المال، يعني انا قلت اقول بدل ما جنيه. الله يستر عليك، اجبتك قلت طيب لك يمينك على ما يصدقك صاحبك. حاضر. اخر حاجه يعني في امراه قالت لي بتقول لي ان يعني انا بحط عطر خارج البيت، هي من القواعد يعني بتقول لي عشان بس ما نزيش الناس براحة العرق في مؤخرات، يعني هل لا يجوز؟ لا يجوز، كان العرق ايضا على عهد الرسول. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. لو سمحتي فضيله الشيخ، انا ابني دلوقتي عنده متقرب على 12 سنه وبنتي 9 سنين، وانا الحمد لله يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اربي فيهم مراقبه الله واسم الله الرقيق وكل الكلام ده، وكنت بامرهم بالصلاه يعني بالحب والود والحاجات دي. بس من فتره يعني لقيت ان انا من كتر ما انا برضو بسامح او كده ابني بقى بيعاني في موضوع الصلاه. ففي الاخر بعد ما حاولت احببه في الصلاه في المسجد ما فيش، استخدمت طريقه العقاب، لو ما نزلتش صليت الظهر في الجماعه هتتعاقب اليوم كله مش هتنزل، لو ما صليتش كده يعني كل فرض بقيت اعاقبه عليه. اكتشفت ان هو بدا ينزل ويروح لحد المسجد وما يدخلش يصلي اصلا. يعني ايه السؤال باختصار؟ ما السؤال؟ السؤال انا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي. قول يا رب. قول يا رب. والله استخدم معاهم يعني كم عمره؟ حاجه انا معلش كم عمره بس خف عني شويه بس كم عمره؟ 12 سنه. ابوه موجود؟ موجود بس طول الوقت في الشغل ما بيرجعش غير واحده بالليل. طيب تلاقي الوالد على الامر، وبعدين مبدا الثواب والعقاب في الشرع. اذا كان العقاب يجدي عاقبي، والعقاب يجدي اذا كان يجدي. اذا كان لا يجدي ويولد مفسده اعظم، الله لا يحب الفساد. فعلى قدر على يعني يعني على يعني خليه ينزل يصلي وحسابه على الله. طب هما بقى بيكتبوا عليا كل الوقت، انا عايزه اطمن. ادعيلهم بالهدايه. يعني حضرتك توديني ادعيلهم بالهدايه والله. ما اعرف الدعاء بالهدايه والله. الدعاء بالهدايه. يعني انا مش عايزه الجا للناس اللهم اصلحهم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. حفظك الله وبحفظك. وياكم. حضرتك انا كان عندي مبلغ من المال بدل النصاب من 4 سنين. وبعد؟ كل سنة كنت بطلع عليه الزكاة. وبعد؟ هذا العام المبلغ قال لي 7000 جنيه عن النصاب. هل اطلع الزكاة برضو ولا؟ لا، تعال في وقت إخراج الزكاة وانظر إلى المبلغ الذي معك وزكي عليه. المبلغ الذي معك؟ أيوه المبلغ الذي معك ساعة وقت إخراج الزكاة. لا حتى لو قل عن النصاب؟ إيه؟ حتى لو قل عن النصاب؟ هو أقل من النصاب بحوالي 7000 جنيه. أقل من النصاب، أقل من النصاب. ممكن في هذه الحالة ألا تزكي؟ لا. لا يجب عليك، لا يجب عليك. يعني ما طلعش زكاة. أي أقل من النصاب لا تقل عليه زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم. بعد كده هو يعني واطب وما بدلش شقة تانية ولا حاجة. فوالدتي الشقة بتاعتها دي العقار كله ورا طبيعة وهي وصلاح. يعني هي بالفعل عملت في الموضوع 10% عملت في ورقة سنة التطبيق قدم ثاني خلي هل من نص كتب 10% يبقى هو كده أصبح شريك في الايه في الشقة دي أيوة أصبح شريك وما تقدريش تبيعي إلا تحت إذن هو تحت رحمته فأنا قلت لها قلت لها مامي حاجة كده فهي قامت مقطعة الورقة دي قالت له أنت بتحكم فيا قال لها ما أنا عشان النهاية يعني يا أختي إيه الموضوع النهاية إيه السؤال؟ الموضوع النهاية يا شيخ هو بيقول لي أنا كده ظلمته خليت والدتي لا لا ما ظلمتيه هو الظالم أمك سكنته مدة زمنية معينة إلى أن يقضي حاجته وينصرف يبحث عن شقة أخرى ويريد البقاء فيها دون سير الورثة لا يجوز له ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشوف الصوت على الهدف. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم شراء وحدة سكنية بالتقسيط. وحدة سكنية تقصد تقسيط صفة ايه بالضبط؟ نعم. يعني أصل البيع بالتقسيط جائز لكن ما الصورة؟ ما صورة العقد؟ لا ابتعد عنها ابتعد عنها كان يقصد الاستثمار العقاري المعهود في شروط ربوية. السلام عليكم. الو لكن من الو الو انتهت من زمن نحن هنا ما جانا. السلام عليكم ورحمة الله. اما الو كلام ده قديم عجمي. تفضل. السلام عليكم افضل من الو. وعليكم السلام. كنت عايز اسأل حضرتك عن حديث اللي كنت ضعفته قبل كده. تفضل. حديث بيقول يدخل اهل الجنه جرد الموتى المكحين ابناء 33. انا كنت عايز بس لا يصح. ليه انت حضرتك ضعفت الحديث ده؟ سنده ضعيف. لا ما انا بسال ليه سنده فيه سند رجال ضعفاء. اه ماشي شكرا يا شيخ والله ربنا يخليك. الله يبارك في عمرك. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم الحمد لله بخير. حضرتك انا متزوج من متزوج من 4 سنوات. الله يسلمك. وبعدين شريت حاجة كنت بعملها حاجة معصية. ايوه. بعدين رجعت في فترة زمنها ورجعت لازم. كفر كفارة يمين. ايوه. بارك الله في عمرك وعلمك يا محمد بن عبد الحليم لك بني حبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك. عايز أسألك بس بخصوص الفتوى اللي شيخنا ابن باز رحمه الله لما قال حرمة البنت تدرك رجال على مختلفة. عفوا لا تسمي لي أشخاصا أثناء الفتوى وتضع المسلمين في حرج وتضرب كلام العلماء بعضهم ببعض. شكرا لك. سؤال مستقل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شكرا. الحمد لله. الحمد لله. الله يسلمك. والله كنت عايز أخد رأي حضرتك في موضوع كده يعني. تفضل. والله كان معايا تلك يا مولانا حط مبلغ في البنك. نعم؟ حط مبلغ في البنك. خالتك تضع مبلغا من المال في البنك. بعد. وبعدين هي يعني حطها وما بديش نحيطها يعني هي كده عشان في البيت كان قبل كده بعمل منهم فلوس فهي مخليها في البنك. وضعت. وضعت. ساعات هي بتساعدني بفلوس يعني ايه يعني ببقى محتاج مثلا فلوس فبتجيب لي الفلوس دي. عفوا انا بضطر ان انا اخد الحاجه دي. عفوا هي تاخذ فوائد ربويه ولا تاخذ؟ هو المال كله بيجي على بعضه. انا طبعا في فوائد. نعم يعني خالتك وضع اموال في البنك وتاخذ منها فوائد ربويه. لا انا بتاخذ في فوائد هي تاخذهم على بعض. يعني تسحب لك منين؟ فهمني. من المبلغ كله يعني. ايوه يعني بتاخذ مبلغ من الاصل مع الفوائد. مبلغ يعني خالتك تستجيز في الأصل أخذ الفوائد الربوية أو لا تستجيزها؟ والله إيه أنا يعني أقنعتها إن إحنا نطلع عايزين نحسب يا حبيبي لا تنسي يا حبيبي اسمع كلامي اسمع كلامي بس لا تجادلني بالباطل. أنا بسأل الآن خالتك وضع الفلوس في البنك ومعتقدوها أنها تأخذ منها فوائد أم لا؟ السؤال جاوبنا عليه. أيوة معتقدها أنها تأخذ يعني معتقدها أنها تأخذ خالتك بتعطيك هذا المال هدية منها أو تعطيك هذا المال قرضا حسنا؟ لا لا مساعدة مساعدة. أنا أنصحك بالبعد أنصحك بالبعد عن أخذ المساعدة من خالتك التي تأكل الربا. بس ده نصيحتي لك نصيحتي كحكم ممكن في أكثر من قول. شكرا لك. تفهم يا عبد الرحمن كلام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم عايز أسألك عن صحة حديث ثانية. أخوكم محمد عبد المحسن. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. في حديث بيقول عشر سيارات منتظرة اللي هو الأخنس والأشق والشسباني والكلام ده. حديث بيتكلم عن عشر سيارات تظهر. أخنس. أيوة. أخنس وشيباني ولا. نعم. عفوا سمي لي الاشخاص ما اسمهم. الشسباني وال الشسباني واحد عن ابي الزر. ايوه مبروك عند رسول الله. ايوه يكون من بعدكم في اخر الزمان رجل من سلالة بني أمية ولليهود فيه بطن. لا لا لا يعني لا نعلم له اصلا ثابتا ابدا. وليعلم أن نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن الفتن لنعيم بن حماد. نعيم بن حماد نفسه متكلم فيه فالأحاديث التي يرويها نعيم بن حماد في كتابه الفتن أحاديث التي ينفرد بها نعيم بن حماد ضعيفة ضعيفة ضعيفة. وحديث رجل من بني أمية أخنس ابن فلان ضعيف جدا ضعيف جدا ضعيف جدا. أنت كلامي انتبهوا لأحاديث أبي نعيم بن حماد في أبو نعيم وفي نعيم بن حماد. نعيم بن حماد في كتابه الفتن هو نعيم نفسه في كلام فضلا عن أن السند الذي أورده نعيم بن حماد فيه ضعف كذلك بارك الله فيكم ضعف شديد شديد شديد. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك عندي سؤال كده. في واحد صاحبي شغال في ماركت وصاحب الماركت اتفق معاه ان هو اي تبس هيجيله يحطه في تبع الماركت ما يخرجش لنفسه. يعني ايه اي تبس؟ عفوا. لا عفوا. واحد شغال في ماركت. وبعد ذلك صاحب الماركت اتفق مع الشخص دوت ان هو اي زبون هيجي له دبس يعني دبس يعني مش ما ياخدوش هو لنفسه اللي هو يبيع ده في التسير ما ياخدش دبس لنفسه. دبس يعني بخشيش يعني ولا ايه؟ ايه بخشيش. يعني في واحد شغال في سوق خلينا بالعجمي واحد شغال في محل في سوق والناس بتاتي تشتري وتعطي العامل بخشيش فلوس مستقلة ليست من الثمن وهذا البقشيش لا تأثير له على سلامة البيع وحركة البيع يعني لا يعطي بقشيش من أجل أن يرخص له. فصاحب السوق قال له أي بقشيش يأتيك ترده إلي. هل هذا كان شرطا عند بداية العقد أم لا؟ كان شرط. المؤمن عند شروطه. طب لو هو خد الفلوس دي خلاص خالف. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حديث إذا عرضتم عليهم شيئا فأطيعوا مصابيحكم لا يصح. حديث الحجر الأسود عن أي شيء تسأل عن الحجر الأسود. الحجر الأسود في عدة حديث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ. ما فيك. أنا ما بقولش على حضرتك. اتفضل. الله يسلمك. كنت السفر قبل كده في العين السخنة. أيوه. في السفر في العين السخنة. في السفر في العين السخنة وبعد. العين السخنة يعني مسافة قصر يعني. وبعد. في الأيام الإقامة الأربع أيام كنت بغسل الصلاة وبجمعها. النهاردة في حد قال انها يبقى المفروض قصر فقط مش قصر وجمع. فاذا صح الراي ده يبقى المفروض اعيد صلاه ثاني ولا اعمل ايه؟ اعيد سؤالك. انت من الغربيه وسافرت الى العين السخنه. ايوه. وقصرت الصلاه. ها؟ قعدت اربع ايام. وجلست اربع ايام تقصر الصلاه. او اجمع كمان. تقصر وتجمع. فواحد قال لك ان هذا غلط. كان يجب القصر فقط وليس الجمع. لا كلامه خطأ. إذا جوزنا القصر نجوز الجمع. نعم الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إن جمعت فلا إشكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أظن غزوة تبوك صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال الشراح في هذا دليل أنه كان مسافرا نازلا، والرسول في عرفات جمع أيضا الظهر مع العصر. فهم الكلام؟ فيجوز للمسافر النازل أن يجمع، وإن كان الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي صلى في منى كل صلاة في وقتها، لكن إن جمع جاز له كمسافر أثناء مدة السفر. والله أعلم. بارك الله فيك. يعني حتى لو سافرنا ثاني ممكن نصلي. أيوة ما دمت في فترة السفر التي عليها القول بأنها سفر جاز لك القصر والجمع. وإن صليت خمس أيام ممكن نأخذها كلها بس نأخذ بالرأي اللي هو بيوصل عشر أيام. أيوة بس لك أن تجمع أيضا، لكن صلاة كل صلاة في وقتها أفضل. تمام الخمس أيام كلهم. ولكن انت تعرف ان في خلاف في مدة السفر، ما دمنا جوزنا القصر جوزنا الجمع خلاص، وان كانت صلاة كل صلاة في وقتها افضل. ربنا يبارك لك ابو بكر ربنا يبارك لك سيدنا ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك يا اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا فاضل. اتفضل. مدرسة زوجة مدرسة قرآن في الأزهر وهي تعمل بعد الزواج. عملت بعد الزواج. فالآن الزوج يريد منها تشارك في مساعدتها في نفقة الأولاد والبيت في تربية أولادها. وهي الآن يعني هي تدخر راتبها وتعطيه إلى عند أهلها. فما الحكم؟ أعيد سؤالك. الزوجة مدرسة قرآن بالأزهر. الزوجة مدرسة بعد يعني حملت عند الزوج. عفوا. الزوجة مدرسة قرآن بالأزهر وبعد. وهي تعمل الآن والزوج يريد منها مشاركة في البيت في نفقة البيت. أيوة. مقابل الوقت الذي تخرجه. هل اشترطت عليه في بداية العقد أن تعمل أم لم تشترط؟ لم تشترط عليه في بداية العقد. على كل تشارك معه في البيت وفي مساعدة البيت، ولكن عمها يعني كان سببا في عدم مشاركتها في البيت. لا يجب عليها أن تشارك في البيت بأي مال. الإنفاق على البيت مسؤولية الزوج. نعم. وإن أراد الزوجة أن تجلس أولادها ويقوم هو بالنفقة. لا مانع، هذا من حقه ما دامت لم تشترط. وإذا اشترط ذلك وطلبت الطلاق. ها؟ إذا اشترط عليها ذلك وطلبت الطلاق. هذه قضية تسمع من الطرفين. نعم. واحد يتزوج أربعة يسرحهم يشتغلوا ما هو نائم. وكل واحدة تصير مرتبها وتجلس وهو جالس باشا. هو وطبعا الإنفاق على الزوجة مسؤولية الزوج ولو كان أبو الزوجة ملك، وذلك لقول الله تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. والنصوص في هذا الباب كثيرة، مفادها أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته مهما كان شأنها ولو كان أبوها ملك من الملوك. نعم، إذا طيبت نفسا وأعطت الزوج شيئا من المال عن طيب نفس لا عن إكراه ولا عن إجبار جاز لها ذلك، لقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما الإجبار فلا، وفقنا الله إياكم لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. لو سمحت ارفع صوتك. لو سمحت لا في بنوك إسلامية. لا في بنوك إسلامية. ليس هناك بنوك إسلامية. إذا كان يعمل في الربا، فالنبي لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. ما أمل حياتك يا مصر؟ ملقبة بأمل حياتي. ما أمل حياتك؟ أمل حياتنا أن نموت ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يدخلنا الله الجنة. كل ينظر إلى أمل حياته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال كده عن تعرف معايا حديث يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث ثابت صحيح، ولكن ما معناه؟ معناه لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. أما إذا كنت تصلي وأقيمت الصلاة فأكمل صلاتك، على رأي جماهير العلماء، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أنا كنت يعني حضرت صلاة الظهر وكنت بصلي في المسجد وقمت الصلاة عليها في العصر. نعم. كان حضرتني سلمت صلاة الظهر نوما يعني. فقمت قبل العصر دخلت في المسجد وصليت الظهر فقمنا عليها الصلاة. أكمل صلاتك. ما في مشكلة. الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفيك يا رب. سؤال بعد اذن حضرتك، وديني بس يعني وقت كده. لا استطيع، لا استطيع اعطائك وقت. طيب حاضر. في مجموعة أشخاص عاملين منصة إلكترونية ومن خلالها بيعملوا دعاية لمكاتب بتاعت اللي هي التوظيف للشعر والحاجات دي، ومكاتب ومنتجات وكافيهات ومطاعم، وبيدعوا الناس للاشتراك في المجموعة في على كل إذا كانت هذه المنصة تدعو إلى خير هي محقة ولا بأس بها. إذا كانت تدعو إلى أشياء ربوية وأشياء محرمة فلا يجوز الاشتراك فيها. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت متصل بحضرتك في كابتن، انا عايز اسال طبعا نعم نعم. حضرتك سامعني؟ اتفضل. عن شقه في الشقه طبعا وصلت كابتن عشان اسال حضرتك، عارف الصوره نفسها ما بتبدأش، يعني هي بتخلي البنك اللي بقى. معروف معروف القصه. ابتداء لا تشترك فيها، لا تشتري منهم، ان هناك شروط ربويه في العقود. حتى لو كاش؟ لا لو كاش ما اظن ان عندهم كاش. لا اظن ان عندهم كاش. عندهم كاش؟ اه. لو عندهم كاش والعقد سليم ما في مانع، اذا كان العقد سليم. العقود بتاعتهم مثلا الشقه كاش ب 100,000، الشقه بعد سنه ب 110,000، بعد سنه. لا اذا كنت تشتري كاش ما الاشكال اذا؟ يعني اذا كنت انا عندك شقه وانا بشتريها منك وادفع لك الفلوس ما المشكله؟ شكرا. ما اظن انه عندهم كاش. السلام عليكم. عليكم. تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. وياك. اشهد الله يا شيخنا انك من احب الناس الى قلبي. الله يجمعنا وياك في الفردوس والاخوه السامعين والاخوات السامعات يا رب جميعا. اللهم امين يا رب. تفضل. سؤال صغير كده اسال حضرتك فيه. تفضل. عندي حمايه من الاثرياء يعني ربنا يحفظه. ولكن ليه بعض التعاملات الربويه في بعض التعاملات اللي في البنك. ونصحته كتير واتكلمت معاه كتير وعرفته ان الامر دوت ما يرضيش ربنا. طيب. ولكن ما خدش بالقول ده، ما خدش الكلام يعني. ولكن هو ليه بعض الزيارات عندي وليه طبعا بعض الهدايا في بيتي لبنته. وطبعا انا لما بدخل بيتهم بيكون عنده اصرار ان يدفع على الاكل والشرب. كان في واحد من قبلك الان، واحد من قبلك سأل سؤالا ان خالته وضع اموالها في البنك وتهديه الاموال الربويه وجلس معه في البيت. قلنا له ابتعد، لا تساعدها على الاثم والعدوان. وهناك في هذه المساله اتجاهان للفتية، مساله الطعام والشراب والاشياء الخفيفه. الاتجاه الاول اتجاه عبد الله بن عباس وراي الامام احمد بن حنبل اننا نبتعد حتى لا نساعدهم على الاثم والعدوان. الاتجاه الثاني التجويز في مثل هذه الأشياء، أن التجويز أن تأخذ منهم، يعني إذا دعوك. فاستدل بعض العلماء على هذا بأن النبي دعته امرأة يهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها، وأن ملك الجبار أهدى هاجر لسارة فقبلتها وعدتها لإبراهيم عليه السلام، فكان من نسلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه المسألة فيها تفصيل، وإذا كنت تستطيع الابتعاد أسلم لدينك، خاصة إن عرفت أنه ربا محض. أما الأكل، مجرد الأكل والشرب الذي لا يمكن الاحتراز منه، اسمه على نفسه ما لم تقره على صنيع. إذا قررت على صنيع لا يجوز لك ذلك. أنت أديت النصح، الذي قبلك لم يؤدي النصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ مصطفى. اتفضل. بعد إذن حضرتك، أنا والدي زوجي هيجيب الاسم زوجك. عفوا، زوجك يأتي بوالدتك تكون معنا والدته هي. أيوه. تمام. هي هتبقى معاها جليسة وقريبة يعني، ويبقى ليها مصاريف علاج. تمام. فهو اخواته ووالده اشتركوا في المصاريف دي. المشكلة ان والده المشاركة بتاعته هتبقى من فوائد البنك، فهو ياخدهم منه ويخليه يشارك معاهم ولا لا؟ مرة ثانية عيد السؤال. لا، والده الزوجي هتيجي تعيش معانا، وهي مريضة يعني لها مصاريف علاج كتير ومعاها جريسة يعني برضه هتاخد مصاريف، فهو اخواته ووالده هتشاركوا في المصاريف دي، فالفلوس اللي بيشارك فيها والده من فوائد البنك، فهو ياخدها منه ولا لا؟ يعني ابن امه معه وابوه المسؤول عن امه ينفق على الام من الفوائد الربوية، والمرأة عايشة والخادمة في بيت هذا الشخص، إن كان باستطاعته أن ينفق من الحلال الطيب على أمه فعل، إن عجز إثم أبيه على نفسه وعليه أن يقدم لأبيه النصح والتذكير. طيب لو هو خد الفلوس من مالته وهو كمان معاه القدره انه يصرف، ممكن يطلع الفلوس دي لله بحيث ان هو يبقى متاخر المال؟ يعني اذا كان زوجك رجلا قد وسع الله عليه ويخرج هذه الاموال التي يرسلها الاب في وجوه على سبيل التخلص وينفق من ماله الخاص، هذا شيء حسن جدا يشكر عليه. تمام، يعني هو ما بيش ان هو لو هو متعثر يعني الفلوس، ولو هو مش متعثر يخرجها لله. تمام كده، الله يبارك فيك. يقول سرق بعض الاشياء من المحل وانا اعمل فيه ولم ارى السارق. سرق بعض الشيء من المحل وانا اعمل فيه ولم ارى السارق وصاحب العمل لم يعلم شيئا، فما الحكم؟ اخبره انزل ماذا سيقول لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. نعم بارك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا بأس، أنا والله عكس الأخ أدري إن شاء الله. قدري ولا أدري؟ أدري أدري. لا أنا قدري. الله يبارك فيك. قاف ولا بالألف؟ عفوا صلح الاسم الأول. قدري بالقاف ولا أدري بالألف؟ أدري. يا قدري، بس في قدري أدري بالألف؟ غريب والله. آه قدر بس بتتنطع كده يا شيخ، ما بتتنطع كده. يا بتنكتب إيه طيب؟ قدري. قدري ماشي. تفضل يا قدري. الله يبارك فيك. كيف امورك؟ الحمد لله. عرفت عن الشيخ بكر الحمدلله وتعبت عليك وكده، قال لي وابعث لك كده شويه. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك فيك وان شاء الله يا رب يعطيك. وياك يا قدري. والله حضرتك يا شيخنا انا لسه ما اتزوجتش. لماذا يا قدري؟ لا الحمد لله، الحمد لله انا بسافر السعوديه دايما، واشتغلت ثلاث اشهر وبنات بس حاله كده. معاك سؤال، يعني سؤال ما السؤال؟ وكل ما عرض ناس متدينين ست متحجبة، عرض متحجبة. يعني انت تريد عروس يعني وجهها عريان ولا ايه؟ اه متحجبة ناس متدينين. يعني وجهها عريان ولا متغطس بس؟ لا وجهها عريان. لا انا كل ما اتقابل واحدة واكلمها في النقاب وكده ما تبقوش. طيب يعني انت تريد منا أن نبحث لك عن زوجة متحجبة. افترض هي مغطية الوجه. افترض هي مغطية الوجه، تريدها ولا ما تريدها يا قدري؟ أريدي. لو حتى الشام متغطي. أيوة، ما أنا بقول لك أريد واحدة مثل كما تلبس الحجاب. أيوة كويس، شيء طيب. كم عمرك يا أدري؟ أنا عمري 34 سنة. ماشي إن شاء الله. طيب كلمني كده رسالة كده خاصة، قل أخوك قدري وأنا أطلبك إن شاء الله. خلاص ماشي يا شيخنا، الله يبارك فيك، الله يجزيك الخير يا شيخنا. الله يكرمك. مشكلة المسلم الألف ده يا قاتل اقلبوها ألف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. وعمرك. بسأل حضرتك، في ناس يقولوا الأرض كروية وناس يقولوا أنها مسطحة. الذي أعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى، والأرض وما طحاها وكذلك على هذا الغرار، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الأرض بعد ذلك دحاها. أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا الذي عندي من كتاب ربي سبحانه وكلام ربي فوق كل كلام. جمع بعض العلماء بين هذه النصوص وبين ما ذكروه من أن الأرض كروية. قالوا الكرة إذا كانت كبيرة جدا فكل جزء سيظهر أنه مسطح، هكذا قالوا. فالله أعلم. آمنت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ، كنت لسه بتكلم معاك وما وضحتلكش أرض القمر حماية. حماك خلاص من قلت حماك ايه بيعمل ايه في البيت عقدات مع البنك، ولكن في اموال بيتورطوا طبعا في شغله حلال. انا بحاول عايز اوضح لحضرتك ان انا بحاول ان انا وانا داخل اخد هدايا ارد مثلا يعني بالنيه دي ان انا في المقابل لا باس لا باس اذا لا باس اذا ولكن يا شيخنا هدفهم اكتر واشد واعلى وازيد. خلاص ما اقبل ولا ما اقبلش. والله يا شيخنا يعني انتوا بتسال بتتحرى الحلال فخايفه من الامر ده. اموالهم مختلطه مش كده؟ نعم ولكن الجزء الحلال اكتر، الجزء يعني جزء بسيط في البنوك. وانت بترد ايضا برد بس على قدري. خلاص ما فيش مشكله، لكن انت ورعت زوجتك فلا تجبرها على شيء. لانك نعم يا شيخنا بقول خلاص لا باس بان تقبل الهديه منه، ولكن ان تورعت زوجتك لا تجبرها على شيء، تشكر انها بتتناهى المنكر. جزاك الله عنا خير يا شيخنا. هي. في رجاء برجو من الله. تصدق. مش عارف هيتحقق ولا لا. انا برجو من الله انك تحضر حق عقيدة ابني يا شيخنا. انت من اي البلاد؟ نعم. من اي البلاد؟ انا من الاطر الخيرية. والله شيء يشرفني ان اجيب دعوتك، لكن المسافة بعيدة علي والصحة لا تساعدني الآن. والله الله يبارك لك، الله يبارك لك وتنم عليك بكل خير. الله يعزك دعواتك يا شيخ. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. الحمد لله. أنا كنت أكلم حضرتك من شوية وقفت أربع بس. تفضل. الله يحفظك. أنا كنت أكلم حضرتك وكان في عنف الصبوية وكده، وكنا كنا نحسب الفلوس الفوائد يا مولانا ونطلعها. فهل ده يعني باذن الله بيكفر مثلا ان شاء الله باذن الله. طيب ماشي متشكرين يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الصبر علوي. نعم. يا اهلا بك يا شيخنا. وبك اهلا وسهلا. الله يبارك لك يا رب. عليك شباب ما تحرك شوية بس الله يبارك لك. تفضل. استخار اليوم بس مطورة حضرتك. أنا اشتريت بيت وكان في مسجد. بيت وفي مسجد. بيت ثلاث أدوار على طول أحمر وكان في مسجد من تحت. شيء طيب الحمد لله. الحمد لله. وطبعا كنت مبسوط جدا بالمسجد، فطبعا اشتريته وصليت فيه ثلاث أربع فروض بعدها مباشرة. ما كانش بيصلي فيه غير المؤذن وواحد بس تقريبا ابنه كان في إجازة حاجة زي كده. فالمهم الرجل المؤذن قال لي انت تحضر تجيني الطرقه ان شاء الله، قال لي ناوي تفرق المسجد، قلت له ان شاء الله تفرق المسجد ما ينفعش. فجيت بالليل في نفس اليوم وانا قاعد انا وزوجتي مع جواري وهو طالع من المسجد بعد العشاء، قال لي يا استاذ لو قفلت المسجد انا حايش الناس عنكم، لو قفلتوه ما تستنيش حاجه. فانا خدت الكلام بصراحه، انا ما عنديش وقت كده سريع، لازم افكر قبل ما اتكلم. مش عاقل. انا كان عندي زوجتي دقه ساعتها على طول، حد مصطفى حد المفتاح، انا قافل المسجد وريني مين بقى هيتعرض لنا. زوجتك اللي عملت كده؟ وانا لا خليت الجاب وقالت لي ايوه. وانت واحنا هنفتح المسجد بيت ربنا هيفتحه حكم الناس ولا هنفتحه عشان احنا عايزين نفتحه؟ ايوه. فقالت لي لا الوضع كده فيه وضع كده مريب ونشوف الدنيا فيها ايه، خلال شهرين بيت ربنا كده اربع ايام نشوف الدنيا فيها ايه من دلوقتي. طيب ورحت جاي يا حاج مصطفى حاط المفتاح، يا حاج ابو حاتم المفتاح اللي معاك والكادي معاك، هي بتعامل معايا في المسجد وريني بقى الناس اللي هيجوا يتعرضوا لي يجوا يتعرضوا. طبعا خدت بعض انا والمدام وقفلنا المسجد وجبت انا كوارين كبيره وخدت بعض ومشيت. ثاني يوم بقى لقيت تجمهر قدام البيت على الرغم انا صليت ثلاث اربع فروض، والله يا شيخ مصطفى زي ما بحكي لك بالظبط ما في غير المؤذن اللي بيصلي. طبعا انا سالت معايا مسافر الكويت، سالت زميلي ايه اللي حصل عفوا؟ وجدت من؟ وجدت؟ ماذا وجدت؟ ايه بعد ما روحت البيت لقيت بقى ايه كل واحد في التليفون انا بتبرع لابوك. مش فاهم. الناس جم كتير ولا ما اتوا ولا مش فاهم. انت اتبعت راي زوجتك طائش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة اتصل بحضرتك خالص. نعم؟ عايزة اتصل بحضرتك بعد الدرس. خير ان شاء الله. سالة. رسالة على الهاتف الخاص 0533383 سؤال خاص بس. مشكلة طويلة يعني ولا ايه؟ نعم؟ لا استطيع والله. لا استطيع. طويلة لا استطيع. شكرا. السلام عليكم. تفضل. بعدنا حضرتك احنا يعني ولسه متوسط وكنا خمسه من الورقه ويعني عايزين لينا عقلين تانيين اقوى منا العقلين دول مورثين معانا في الجزء لا مش في الخمسه من الورقه احنا خمسه ورقه ولينا عقلين ما اتجوزوش فما وزعناش التسليمه يعني احنا كل واحد عارف ان ده نصيبه من الورث أمارة وأبوكم مات الله يرحمه وبعد ذلك ما المشكلة؟ حددتم نصيب كل شخص وبعد ايوه بطيب نفسي او بغير طيب نفسي قلكم ماشي لا بس لا ما دام كلكم بنفس طيبه قلتم نحن ندفع الايجارات ناخذ الايجارات ونزوج اخواننا اخواننا الذين لن يتزوجوا بنفس طيبه لا بس بنفس طيبة انتبه بنفس طيبة والله ربيك ماشي السؤال الثاني لينا شقة في محطة أخرى لنا ليس لينا لنا عايزة تديها لينا هبة لشخص واحد فينا من هي؟ من هي؟ عفوا العزوز ولا من؟ يا حبيبي صلى على رسول الله بس وضح السؤال الثاني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أسف يا شيخ إني على فترة اتصال. لا تفضل. أنا اللي فتت هنا بخصوص المسجد. أيوة وبعدين؟ طبعاً التليفونات بتجيلي أنا متبرع بالمروحة، أنا متبرع بالسجادة، بتفتح بالبيت، أنا تقريباً أنا عامل المسجد من أول لآخره، متجوز عند عاملة مسلكة كل حاجة. المهم يا عم الشيخ بس كلمني. دلوقتي أنا قفلت المسجد لأن المنطقة مش كويسة. في جوامع كتير حواليا. فكرت ان انا استغل المكان في اي حاجه ثانيه بعيد عن الوش والمشاكل مع الناس واتبرع بمبلغ ان اي مسجد يكون بين مسجد كبير من الزاويه. يعني انت اسمي انت اشتريت بيتا به مسجد. تمام. وفي الغالب ان الذي يبيع البيت الذي فيه مسجد يبيعه ارخص ممن لو كان فيه مسجد. لا ما تبيش حاجه. لا كلامك مش مظبوط. لا انا بقول لك على سعر المكان قال لي كان يدفع كذا. انت اشتريت بيت فيه مسجد اما انك اذا اردت ان تغلق المسجد لعدم الحاجه اليه او لوجود مسجد كبير خلفه انظر الى قيمه المسجد هذا واخرجها في مسجد اخر. تمام. يعني لو زرعت اي مسجد ثاني ما عايش فيه مشاكل. مش تبرعت بقى كده مش اسمه تبرع وفضل منك. انظر الى قيمه المسجد لان العرف نفهمه كده ان البيت اللي فيه مسجد البائع يتساهل فيه من اجل المسجد. فهذا المبلغ قدر المسجد اخرجه في مسجد اخر. السلام عليكم. لماذا زوجته دي مشكله زوجة اللي ما تكون زوجه الله يهديها بس زوجه ما تكون يحولها تجيب له مصيبه والعياذ بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخنا هل حضرتك خلع الشراب بعد المسح عليه ينقض الوضوء؟ لا ينقضه لكن اذا انقضت المده لابد ان تغسل او اذا نقض الوضوء. ايوه تمام. شكرا. الامر احمد من الضغط يا احمد بلبل. بلبل ماشي. السلام عليكم. لها ذلك، لكن الجلسة اللي يعملوها الآن في الخطبة الشرعية الرجل يجلس مع المرأة ساعتين ثلاث ساعات كما يفعل المصريين ثلاث ساعات كاملين ويبدأ يسأل أسئلة متنطعة، أنت بتقيم الليل أو لا تقيم الليل، وأنت بتصومي ولا الاثنين والخميس ولا بتصوم، يجلسوا يضحكوا على بعض وكل واحد يشوف التاني رغبته في ثلاث ساعات. ما كان على عهد الرسول بهذه الطريقة. المرأة ترى ويرى سمتها ودلوها وكلمتها وخلص، لكن تجلسي لا تحكميه وهو يحكمك انت من التكفير والهجرة ولا من المدخلة ولا من المخرجة ولا لا، تكلمي كلام طويل سأل عنه قبل ان يتقدم لك. لازم الحياة يخدش الحياة بهذه الطريقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. طلبت انك في مسجد عندنا كل ما يسلموا المصلين يعني ثابت استمرار يقعدوا يسلموا على بعض باليدين، اثنين من جنب هنا واثنين من جنب هنا بعد كل فرض، دي حكمها ايه يعني؟ وكأنها من شروط الصلاة. لم ترد عن الرسول عليه السلام. طيب حضرتك يعني نقول عليها بدعة وننهي عنها ولا خلاص كل واحد هو وشأنه؟ بين لهم ان هذا ليس من الهدي النبوي. طيب حضرتك دلوقتي لما الامام بيكبر على الميكروفون ويقول اطفال، انت اسلوبك هو اللي كده ولا انا مش انا فاهم غلط؟ اتفضل. الامام يكبر على الايه؟ الامام يكبر يقول الله اكبر كلها على الميكروفون فوق، والمصلين في مصلين ورا بيركعوا ويسجدوا قبل الامام، يسبقوه بالحركه لان هو بيكبر فوق. ايوه. السماعة التي فوق هذه السماعة ممكن تتحرك ولا ثابتة؟ المايك اللي بيبقى مركب، ما المايك في ثابت في مكانه. ايوه يعني يقول الله اكبر. نبه المصلين قل لهم تأخروا يا جماعة شوية لاننا المايك ثابت وانتم تسبقونني. بارك الله فيك. المايك إذا كان يتحرك يكون أفضل في يده الله أكبر على أساس لا يسبقه المصلون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم الحبيب. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت جلال؟ جلال. ماشي يا جلال. هل جلالك يا جلال؟ تفضل. الله يسلمك ويجعلك برا بأمك ومحسن إلى زوجتك ويديها لك. الله يوفقنا وإياكم. ألف سلام يا جلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان حضرتك صوت قطع، قلت لي لو الشقة بتاعتك كاش مفيش منها مشكلة. أيوه يعني أنا ما أتوقع إن البنك بيبقى شقة كاش. خذ وهات كده. ما بعد السؤال قول لحضرتك يا شيخ وزارة الاسكان بتبيع شقق بس مش هما اللي بيبيعوها، بس بيدينا البنك علشان يبيعها لنا. ايوه. هما حاطين اسعار متكافئه، لو الشقه كاش سعرها 100000 جنيه، لو الشقه بعد سنه هتبقى سعرها 110000 جنيه. كل ده لتخييرات جائزه، لكن العقد مش كده. انت عفوا انت ما قرات العقد او ما انصفت في النقد. الثالث بعت لي منهم والله. والله يا شيخنا انا احب ان اطلع على صورة العقد. طيب يعني اوصل العقد على رقم 010-990-57. تمام. السؤال ده لو في شركة عقارية بتدي شقق وبتبيعها من نفسها، يعني هم اللي بيبيعوها للشاري وبرضه نفس الكلام بيبيعوها بالكامل، صورة العقد لابد ان اطلع عليها. ماشي يعني دي او دي هتبقى. ايوه شكرا. عادي يا جماعة، ما واحد كافر يرسل كلمة سيئة، أو واحد مجرم يرسل كلمة سيئة، أو واحد رافض يرسل كلمة سيئة، يعني لا ننزع كثيرا من السفهاء لا ينتهون. ف... والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فعادي ان واحد شخص كافر يسب اي مسلم ما فيها مشكله. فنبتلينا في هذه الاونه باشخاص عياذا بالله من شرهم ما لهم اي هم الا اهل العلم يطعنون فيهم ويتصيدون اخطاءهم ويتركون اهل الشرك واهل الاوثان واهل الحكم بغير ما انزل الله واهل الباطل ويتركونهم ما لهم الا ده العالم الفلاني نصب المرفوع ده العالم الفلاني جر المنصوب يعني ما لهم الا عياذا بالله اشراف. ابتلينا باشكال في هذا الزمان والعياذ بالله جندهم ابليس. السلام عليكم. السلام. تفضل. احمد ابو الميز يا شيخ. تفضل يا حماده. حلق جدا. الحمد لله. اعطني المجلس بشيء من كتاب الله يا احمد خمس ايات. ده هو هذا سورة الكهف ده عشان بكره الجمعه كل سنه وما ينفعش هلا يوم الجمعه بكره الجمعه ان شاء الله يا شيخ. ده اللي انت حافظه يعني ولا قلنا لك مثلا تقرا اخر سورة قاف يعني ايه المشكله؟ نقرا اي مشكله يعني نقرا اخر سورة قاف. يلا وازلفت الجنة. نعم وازلفت الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها السلام عليكم. فيك بارك الله. تفضل. الحكم في الزوج اللي بيشتم في الصحابة. زوج مجرم. دكتور بتصلي يقعد يزعق ويقول ما بيحلاش الصلاة لو أنا موجود. ايه. مع الإنسان ده حرام. هو بيصلي ولا ما يصلي؟ لا ما بيصليش. الفرقية أحسن. أصلا بدينك. زوج مجرم لا يصلي. ويحاربها إذا صلت ويسب أصحاب رسول الله ما نعيش معه ما إذا صدق الناقل فيما نقل لا والله يفارق ولا كرامة. شكرا بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا عليك أنبنا بك فاصلنا عليك حكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك.